أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع حلقة جديدة من حلقات التحدي أو الصبر أو المثابرة، لمحاولة أن نقدم جهدا في سبيل التوجيه والتعديل والتنظيم والتطوير في أولادنا وعلاقتنا الداخلية الأسرية ما بين الزوج والزوجة وما بين الأبناء والآباء. ولعلي في الحلقة الماضية عندما تحدثت أننا نعطي لأنفسنا ككبار حق النقد كما يقال، فهو حق ظالم. لما؟ لأن إحنا سواسية كأسنان المشط، كلنا سواسية يعني أمام الله تبارك وتعالى، لا علاقة لخطأ كبير مع صغير ولا صغير مع كبير، الخطأ هو خطأ واحد والفعل هو فعل واحد. فلا يمكن أن نبرر أن يشرب الأب سجائر أو يشرب شيشة أو أنه هو يتناول منكرا في حين أن ابنه صاحب 14 عاما أو 15 بيشرب سجاير أو بيقعد على القهوة. لا أعطي مبررا، ولكن ساعتها بتبقى الطامة كبرى، لأنك أنت هتبقى مسؤول مسؤولية كاملة على تنشيط الذكريات والذاكرة الموجودة في منطقة اسمها الهيبوكامبس في المخ البشري، مسؤولة مسؤولية كاملة عن كتير من أفعال الأولاد اللي موجودة في فترة المراهقة، واللي بتبقى صورة طبق الأصل من أخطاء شاهدوها ما بين الأب والأم أو الزوج والزوجة. وبالتالي لازم نبقى فاهمين ان احنا كأفراد مراقبين 24 ساعة بنظرة الأبناء وبنظرة البنات، ومفيش حاجة بتمر في ذهن أولادنا إلا أما بتتخزن داخل نفوس الأولاد. ولعل كثيرا من المشاكل التي تظهر في فترة المراهقة النقد، وبيكون نقد حاد من الأبناء والبنات لأولياء أمورهم. حقيقة الأمر السؤال الذي أطرحه دائما، هل ما يقوله أولادكم حقيقة؟ يقول لي والله جوزي عصبي وحمائي وانطوائي وبيحب يقعد مع نفسه وخلقه ضيق، ويقول لي أنا اللي عليا الشغل وانت اللي عليك التربية، وما فيش تفاهم بينه وبين الأولاد، والأولاد بعاد عنه ما بيقول لهمش الصح من الغلط، والعيال بيبقوا سرحين طول النهار في الشارع. انا اقول له لا، يقول لي دول كبار ومسؤولين وانت عاوزاهم زي البنات او غيرها من الامور. يعني عندما يتحدث الابناء بامور حقيقية في الاب والام، لابد ان نعترف، نقف نقف كده ونقول والله نحن مخطئون في هذا وبنشتغل على الحتة دي. ما ينفعش أم تقول لي بنت عصبية عندها 3 سنين ونص ولا 2 سنين ونص وهي نار موقدة، لو ما كلتش البنت أو ما سهلتش عملية الإخراج أو هي بتغير ولا في خروجة ولا فلتت من إيديها، العصبية والنرفزة تبقى موجودة. يعني ما بفهمش إزاي أنت جاية عشان تعدلي سلوك ابنك أو بنتك صغيرة من عصبية وأنت عصبية. لا يمكن استيعاب فكرة ان ابني بيخاف خوف شديد جدا ومش عارفين هو بيخاف ليه كده، وبابا صوته طول النهار وجعيره طول النهار وخناقات بابا وماما اللي بنصحى عليها بالليل تخلي الولد يتفزع ويبتدي الخوف يتسرب ويبتدي الولد ينطوي ويبتدي الولد يبقى عدواني في الحضانة. ونسأل هو الولد عدواني ليه في الحضانة؟ لا مؤاخذة، ما هو اللي شافه من تلطيش بابا الماما وماما البابا. وبالتالي أحد القوانين التربوية الأساسية التي يجب أن تكون في الذاكرة: ابني يسجل كل صغيرة وكبيرة من مسمع وإبصار وإدراك لكل فعل تقوم به هذه الأسرة. إدراك ووعي وشخصيته بتتشكل على حسب التعاملات اللي بيتعامل بيها الغير معه. وبالتالي لابد أن نحذر كآباء وأمهات. مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى المربي المربي المربي، طبعا أنا أقصد المربي الأب والأم والمسؤولين عن الأطفال جد وجدة. هل هناك صفة سلبية اكتشفتها في نفسك في وقت من الأوقات فعملت عليها حتى وصلت إلى الاكتمال والابتعاد عنها؟ ده سؤال. هل ما زال هناك عيوب في سلوكك وأسلوبك وطريقتك وتعاملاتك وردود أفعالك وكيفية إدارة المواقف ما زالت موجودة حتى اليوم مع كبر سن ابنك؟ خلاص. هل تقتنع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم؟ هل تقتنع أم لا تقتنع بهذه الآية الأساسية الموجودة؟ 4. هل اكتسب ابنك سلوكا سلبيا منك فأدركت ذلك وحاولت إصلاح نفسك في سبيل أن ينطفئ هذا السلوك من حياة ابنك؟ وفي الختام، هل تربيت مع ابنك أم ربيته فحسب؟ إن كنت قد تربيت مع ابنك فقد أصبت، وإن كان ابنك هو الذي تربى فحسب فقد أخطأت. التغيير سنة الحياة، ولا بد من أن يكون قانونا من القوانين اللي احنا نراجع فيها نفسنا ونحاول احنا نعدل فيها سلوكنا وأسلوبنا وطريقتنا وتعاملاتنا. التغيير القانون الثابت في الحياة الوحيد، قانون الذي لا يتغير، التغيير. كلنا نتغير في الأسلوب وفي الطريقة وفي المنهج وفي الشكل وفي المنظر وفي الملبس وفي المأكل وفي السلوك وفي كل شيء. مدوا أيديكم إلى بعضكم البعض كي تساعدوا في سبيل بناء جيل جديد، جيل صالح يصلح للأمة. إلى حلقة قادمة بإذن الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.